من أجل نهي عنه من أجل رائحته الكريهة، شر من الجذوم حتى لا تتأثر برائحته، ومن أجل قبح صورته، قبح صورة المجذوم، كون منظر صورته حتى لا ترى صورتها القبيحة والبشعة، لا من أجل أنه يعدي، لكن من أجل كراهة رائحته وقبح صورته. وأيضا هذا قول مرجوح، وكما سمعنا الطاعون هذا قروح تخرج في مراق البدن تحمر ويكون مع التهاب شديد، يكون مع خفقان قلب، هو يسمى مرض الكوليرا. قال بعضهم انه يكون مع اسهال وتطريش فيموت في الحال. والجذام كما سمعنا من اجل قروح تتآكل وتتساقط، تسقط الاعضاء والاصابع والعياذ بالله بسبب هيجان المرة السوداء. والراجح القول الاول، هو ان حديث لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، اما النهي عن دخول بلد الطاعون والنهي عن الخروج منها والامر بالفرار من المجذوم، هذا لكل الارشاد والاستحباب وليس بواجب، بدليل حديث الذي صرف عن الوجه حديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، وما قوله لا طيرة هذا نفي، لا طيرة نفي للتشاؤم، والتشاؤم هو التشاؤم بالمكروهات من قول او فعل او مرئي. فالنبي نفى التشاؤم الذي كان تشاؤم به اهل الجاهليه، تشاؤم بالمرئيات او بالمسموعات او بالامكنه او بالاسماء او بالالفاظ. واصله التطير بالسوانح والبوارح، كانت العرب تنقذ الظباء او الطيور، فاذا ذهبت جهه اليمين تبركوا بها وتيمنوا ومضوا لحاجتهم واسفارهم، واذا ذهبت جهة الشمال تشاءموا وأحجموا عن سفرهم وحاجتهم، فأبطلها الإسلام، قال لا طيرة لا تشاؤم. وقد يكون التشاؤم باللفظ بالمكان أو بالشخص أو بالشهر أو باليوم أو بالبقعة، كل هذا منفي، يقول لا طيرة. ومن ذلك بعض الناس يبيع ويشتري، إذا فتح الدكان ثم جاء أول واحد يشتري منه أعور تشاؤم وأغلق الدكان في ذلك اليوم، ولا يفتح الدكان في اليوم الثاني، هذا من التشاؤم. لا عدوى ولا طيرة. لكن جاء حديث الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. وفي لفظ إن يكن الشؤم في ثلاث: المسكن والدار، وفي لفظ الربع بدل المسكن، وفي لفظ الآخر الخادم بدل المرأة. فقيل إن قال الخطابي وجماعة هذا مستثنى من قوله لا طيرة، وأن هذه الثلاث قد يكون فيها شؤم. وقيل معناه إن ليس المراد هذا من التشاؤم، وإنما المراد أن بعض الأعيان قد يجعل الله فيها شيء من الشؤم، يجعل فيها شيء من النحاسة والشر، وليس هذا من باب التشاؤم، لكن بعض الذوات يجعل الله فيها شيء من النحاسة والشؤم. والخطاب يا جماعة قالوا هذا مستثنى من قوله لا طيرة في هذه الثلاثة، لأن قد يكون الشؤم في هذه الثلاثة أو في واحد منها. فالدار يكون فيها شؤم بأن تكون ضيقة، فالشؤم في الدار بضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، فيها جيران يؤذون سيئين وضيقة فيبيعها ويبدوها بغيرها. وقد يكون الشؤم في المرأة بأن تكون لا تلد عقيم، أو تكون سليطة اللسان، أو تكون كذلك تتعرض للريب ولا تحفظ نفسها فيطلقها. وقد يكون الشؤم في الفرس، الشؤم في الفرس بأن تكون لا يغزى عليها في سبيل الله ولا يجهز عليها في سبيل الله، أو بغلاء ثمنها أو بحرانها. وقد يقال أن السيارة يعني تنوب مقام الفرس، تنوب مقام الفرس إذا كانت تؤذيه، السيارة يحصل عليه متاعب تعطيل وخسارة يبيعها، كذلك الفرس يبيعها. وفي بعضها والخادم أيضا بدل المرأة في بعض الروايات، بأن يكون الخادم سيء الخلق ولا يؤدي ما وكل إليه فيبيعه إذا كان عبد، تكون هذه مستثنات لا عدوى ولا طيرة. وفي الحديث ويعجبني الفعل، والفعل فسر بالكلمة الطيبة

هذا هو الصواب. الصواب أنه ما في نسخ، وإنما يكون فعله صلى الله عليه وسلم ببيان الجواز ونهيه للتنزيه وأمره للاستحباب. وبعضهم أيضا جمع بجمع آخر ما ذكره النووي، وهو ما ذكر حمة الدعوة، وهو قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله محمول على قوي الإيمان، وحديث لا يريد ممرض على وصحة فر من المجذوم محمول على ضعيف الإيمان، لكن هذا مرجوح أيضا. الصواب القول الأول أن هذا الأخذ بيد المجذوم هذا محمول على الجواز، وفر من المجذوم محمول على الاستحباب، لا يريد ممرض محمول على التنزيه، هذا هو الصواب. نعم، مستثنى من حديث الأطيرة، الخطابي وجماعة يقولون مستثنى من حديث الأطيرة يعني التشاؤم، وقال بعض هذا ما ليس من باب التشاؤم، لكن من بيان أن بعض الأعيان يجعل الله فيها نحس وشؤم، بعض الذوات بعض الأعيان يجعل فيها نحس، بعض النساء قد يكون فيها شؤم لأن يعني تكون لا تلد أو سليطة اللسان أو سيئة الخلق فيطلقها، وكذلك أيضا بعض الدور يكون فيها شؤم لأن يعني تكون ضيقة أو لا جيران يؤذون فيبيعها، وكذلك الفرس قد تكون تؤذي صاحبها إذا ركبها سقط تطرحه مثلا، أو مثلا لا يغزى عليها في سبيل الله، أو ثمنها غال أو تكون فيبدلها بغيرها، ومثل السيارة قد يحصل له متاعب، وكذلك الخادم يكون سيء الخلق ولا ينفذ ما يأمره به سيده فيباع. نعم ها، قد يكون هذا باب الوصف، إذا أريد أنه باب الوصف مثل قال برد شديد وحر شديد يعني باب الوصف، إذا أريد الوصف فلا بأس. نعم نعم نعم، الخبث يطلق على الرداءة يعني يكون باب الوصف، يعني مثل ما يوصف يوم شديد، يوم شديد البرد، يوم شديد الحر. نعم خطير، نعم خطير، خطير أو خبيث يعني بمعنى ردي باب الوصف، لا أعلم في هذا معنى. نعم عبارة تفعلوا من خير تجدون، لا ما أذكر من حديث، لا أعلم أنه حديث. نعم إذا أراد الله الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، قد تنفع الأسباب وقد لا تنفع، يعني الأسباب يفعلها على الأسباب، أسباب إنها تفيد بشرطين، الشرط الأول أن يريد الله أنها تنفع، والشرط الثاني أن لا يحضر الأجل، إذا حضر الأجل إذا كان مثل العلاج، مثل العلاج المريض تتعالج الآن، المريض يتعالج أليس كذلك، فالعلاج سبب للشفاء، قد يشفى وقد لا يشفى، ويكون السبب هو يعني سبب معروف، معروف أن هذا العلاج لهذا المرض لكن ما أراد الله أن يشفى لا يشفى، وقد يريد الله الشفاء فيشفى، وهو هو، وقد يكون حضر الأجل فلا حيلة، إذا حضر الأجل ما في حيلة، إذا حضر الأجل ما في حيلة، ما تنفع الأسباب، أي مهما تطبق مهما لو اجتمع أطباء العالم كلهم والحضر الأجل ما لا يفيد، فالأسباب قد تفيد وقد تنفع وقد لا تنفع، إنما تنفع إذا أقدر الله أنها تنفع. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما نسأل الله.